سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يعمل في أرض فدان ونصف وله نصف الخارج منها، لكنه هو من يصرف عليها من شراء بذر وسقيا وغيره، فما مقدار زكاته هو؟ كما أن القمح بعد حصاده كان رديئا فباعوه ويريدون إخراج الزكاة مالا، هل يجوز ذلك؟ أحسن الله عليك. إذا بلغ الحب نصابا بعد فراغه مما عليه في هذه الحالة وجبت الزكاة، وإن كان وشريكه كذلك، وكذلك شريكه إذا بلغ نصاب 5 أو 6 وهي 300 صاع. أما إخراجه مال فهذا في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه ينظر إن كان في مصلحة للفقير فلا بأس، وذلك أن الزكاة واجبة على المزكي، فلا ينظر فيها لمصلحته هو، بل ينظر فيها لمصلحة الفقير والمحتاج، ثم أيضا ينظر في مصلحته إذا كان عليه ضرر، إذا كان عليه ضرر فلا بأس. مثل الإنسان الذي يكون عنده محصول التمر أو الحب وهو يبيعه، يبادر إلى بيعه أو يأتي التاجر فيشتريه منه مباشرة، في هذه الحالة إما أن يشترط الزكاة على الذي يشتريه منه أو أن يخرجها هو، فإن أخرجها منها فلا بأس، إن أخرجها منها فلا بأس، العشر أو نصف العشر بحسب، إن كانت تسقى بمؤونة فنصف العشر أو بلا مؤونة فالعشر، وإن كان من المعتاد أنه يبادر إلى بيعها ويعطي الفقير حقه من الزكاة نقدا فلا بأس من ذلك، خاصة إذا كانت المصلحة ظاهرة وأنه يكفيه بيعها، وعلى هذا يخرج العشر أو نصف العشر كما ثبت في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم.